إن الحمد لله معبود المؤمنين، أحمده سبحانه فالحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أقر بها بالتوحيد، وأبطل بها كل شرك وتنديد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بأنواع الشمائل والفضائل والمزيد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الهداة الأجاويد. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله فإنكم إليه راجعون، وإنكم موقوفون ومسؤولون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله سفينة نجاتكم ومرسى أرباحكم وفلاحكم، فإن المتقين هم المفلحون في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن كمال أحوال الخلق أفراد وجماعات بقوة تنمي وحصون تحمي، فبتقوية القوى وتمتينها يحصل الكمال والزيادة، وبرعاية الحصون تحصل الوقاية والحماية. وقد أمرنا الله عز وجل بهذا وهذا، فإننا مأمورون بأن ننمي قوانا، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ويندرج في ذلك جميع أنواع القوى على اختلاف أنواعها وتفرق أحوالها وميادينها، ومأمورون أيضا بأن نتخذ الحذر والحماية والوقاية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا تستقيم أحوالنا ولا تنعم نفوسنا في الدنيا والآخرة إلا بملاحظة هذين الأمرين، بأن نعتني جميعاً أفراد وجماعات بالقوى التي تستقيم بها حياتنا فننميها ونزيدها، ونعتني أيضاً بالحصون التي تقينا فنتعاهدها ونقويها. وعامة شغل الناس تتبع أنواع القوى وطلب زيادتها، مع التفريط في اتخاذ الحصون التي تحفظ بها منافع العبد في العاجل والآجل. وأعظم الحصون ما حصلت به حماية أديان الناس وأموالهم وأعراضهم. وقد ملئت الشريعة الغراء بأنواع من الحصون التي تحصل بها وقاية المهمات، فمن جملة ذلك حماية الإسلام بالتسليم للشرع، فإن إسلامنا لا يحفظ إلا بتسليمنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى إسلام أحدنا مستقيما حتى يتربع في قلبه التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وإذا تسلل إلى قلب أحد من المسلمين منازعة الشريعة بأنواع الآراء والأهواء فإن ذلك يضعف دينه، وربما سلب العبد دينه لمنازعته أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فحصنوا إسلامكم بالتسليم لربكم سبحانه وتعالى. ومن جملة تلك الحصون نوافل الأعمال الصالحات، فتلك النوافل حصون واقية في بقاء قيام الفرائض فينا، فإن أحدنا لا يدوم له فعل الفرائض على الوجه الأتم حتى يحيطها بأنواع النوافل. ففي الحديث الإلهي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض على اختلاف أنواعها لا تبقى قوية في نفس أحدنا حتى يحميها بإتيان النوافل. فهؤلاء الصلوات الخمس لا تبقى في قلب أحدنا معظمة متمكنة حريصاً على الإتيان بها على أكمل وجه حتى يتعاهد نوافلها. فالسنن الرواتب هي من جملة النوافل التي تحفظ بها الصلوات الخمس. وقل مثل ذلك في أنواع كثيرة من الفرائض حفتها الشريعة بأنواع من النوافل ليكون إتيان النوافل حصناً تحمى به الفرائض. وإذا فرط العبد في المحافظة على النوافل فإن ذلك الضعف والخور يتسلل إلى قلبه حتى يقع في التفريط في الفرائض. فاحموا رحمكم الله فرائض الأعمال بنوافلها المستحبة. ومن جملة تلك الحصون حصن الألفة الذي تحمى به الجماعة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحاً: عليكم بالجماعة. وبهم تن الله عز وجل علينا إذ قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمما تحفظ به جماعة المسلمين حصول الألفة بينهم. ومن جملة تلك الحصون حصن الأخوة بين المؤمنين، فإن الله جعله لنا حصنا فقال: إنما المؤمنون إخوة. ولا يحفظ هذا الحصن إلا بالمحبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فأخوة المؤمنين لا تبقى إلا بدخولهم في حصن المحبة بينهم. وإذا شاعت بينهم البغضاء واستحكمت بينهم العداوة انفصمت عرى المحبة، فحصلت بينهم شرور عظيمة يستطال بها على الأديان والأموال والأعراض، وهو ظاهر لمن قلب ناظريه في أحوال المسلمين. فاعرفوا رحمكم الله قدر ما رتبته الشريعة من الحصون وتعاهدوها تحفظوا بها المهمات وتدخلوا بها الجنات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن كثيرا من الناس إذا سمعوا اسم الحصون تبادرت إلى أذهانهم الجدران، وخفي على كثير منهم حصون الإيمان، فتعاهدوا رحمكم الله حصون الإيمان مما انتظم في الشريعة، مما تحفظ به مهماتها، ولا يتم لأحدنا الحصن الأعظم إلا بالتزام شعائر الإسلام كلها والحرص عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فما بني حصن بمثل التزام شرائع الإسلام وأن يستكمل العبد ما أمر به وما نهي عنه، ثم يتوقى بعد ذلك اتباع خطوات الشيطان، فبذلك تحصل له الحماية التامة والوقاية العامة، فيعيش محفوظ الدين ويموت محفوظ الدين، ويبعث في عباد الله المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.